إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله بالرسالة فأدى الأمانة، ونصح للأمة، وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى أزواجه وآله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، يمن الله على من يشاء بلزوم الطريق المستقيم والسير على النهج القويم، فيستمسك بالعروة الوثقى وبحبل الله المتين. وهذه نعمة يجب أن يحافظ عليها المسلم ويحوطها بالعناية، فيثبت على دين الله القويم. هذا الثبات مطلب أساسي لكل مسلم يريد سلوك الصراط المستقيم بعزيمة ورشد. أخي المسلم، لماذا نعالج هذا الموضوع؟ لماذا نطرقه؟ الثبات على دين الله، لماذا ندور حوله ونخوض في بحره؟ لأسباب من أهمها وضع المجتمعات الإسلامية التي يعيش فيها المسلمون، وأنواع الفتن والمغريات التي بنارها يكتوون، وأصناف الشهوات والشبهات التي انفتحت عليهم، التي بسببها أضحى الدين غريباً، فطوبى للغرباء. وإذا تأملنا حال بعض إخواننا الملتزمين بدين الله الذين لم يثبتهم الله، حيث نكص بعضهم على عقبه وانتكس، وهذا راجع إلى عدم تغلغل الإيمان في سويداء القلب، وخاصة في أمواج الفتن. إذن على المسلم الذي يطلب لنفسه النجاة أن يستمسك بعروة الله الوثقى، ثم يثبت على هذا الطريق، وإن كان فيه من الصعاب ما يجعله صعباً على ذوي النفوس الضعيفة المتهالكة. لا بد من الثبات، فهو لب الاستقامة على دين الله. لا بد للثبات على دين الله من وسائل نسلط عليها الضوء، لعلها تكون للسالك نبراساً وسراجاً يضيء له الطريق، فيعتصم بها ويستعصم ويستمسك بها. إن أول وسيلة من وسائل الثبات على دين الله الإقبال على القرآن الكريم، كلام الله، حبل الله المتين والنور المبين. من تمسك به عصمه الله، ومن اتبعه نجاه الله، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. لقد نص الله تعالى على أن الغاية من إنزاله مفرقا هو التثبيت، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. لماذا كان القرآن مصدرا للتثبيت ومشكاة للترسيخ؟ لأنه يزرع الإيمان ويصل بالله الرحمن، لأن الآيات تنزل على قلب المؤمن برداً وسلاماً، فيطمئن قلبه ويرتاح ضميره، لأنه يرسم المنهج للمسلم ويضع له الموازين، لأن هذا القرآن يرد على الشبهات التي يثيرها أعداء الدين، سواء من الغلاة أو المفرطين. ومن هنا نستطيع أن ندرك الفرق بين الذين ربطوا حياتهم بالقرآن وأقبلوا عليه تلاوة وحفظا وتفسيرا وتدبرا، وبين الذين نأوا عنه وتناسوا وإن كانوا يدعون أنهم متمسكين. وثاني وسائل الثبات الالتزام بشرع الله والعمل الصالح. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قال قتادة: يثبتهم في الدنيا بالخير والعمل الصالح، وفي الآخرة في القبر. وقال سبحانه وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لذا كانت العبادة في الهرج كهجرة إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، والهرج هو وقت الفتن. وثالث المثبتات تدبر قصص الأنبياء ودراستها للتأسي والعمل. وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل. لماذا يا ربي؟ لنثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. تدبر قول الله تعالى حكاية عن السحرة الذين آمنوا بموسى في قولهم لفرعون بعدما تغلغل الإيمان في قلوبهم: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنها صورة للثبات والصمود والتمسك. من وسائل التثبيت على دين الله اللجوء إلى الله والدعاء، وهو من صفات عباد الله المؤمنين أنهم لا يثقون بأنفسهم مهما عملوا من أعمال، إنهم يتوجهون إلى مقلب القلوب فيقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبِّت أقدامنا، وانصُرنا على القوم الكافرين. إنهم يرددون كما ردَّد نبيُّهم المغفور له الذي غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر. إنهم يقتدون به فيقولون دوماً: يا مقلِّب القلوب، ثبِّت قلوبنا على دينك، يا مصرِّف القلوب، صرِّف قلوبنا على طاعتك. وخامس الوسائل ذكر الله كثيراً فهو من أعظم وسائل الثبات، لأنه يصل المخلوق بالخالق. والله مع الذاكر متى ذكره. تأمل قول الله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. فمما يعين على الثبات في أشد المواقف في الجهاد عند قطف الرؤوس ذكر الله سبحانه وتعالى. وسادس الوسائل الحرص على أن يسلك المسلم طريقاً صحيحاً، وهو طريق أهل السنة والجماعة، طريق الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي عليها أئمة الدين وأهل الصلاح. إن التراجع والنكوص تراه في صفوف أهل البدع، لكن تأمل وفكر وتدبر: هل رجع أحد من أهل الحق بعد أن عرف الطريق وفقه الدرب وسلكه؟ لا تجد، وإن وجدت فنزر يسير والنادر لا حكم له. لذلك نفى أبو سفيان قبل أن يسلم أن الصحابة يرجعون بعد اعتناق الدين. ومن وسائل التثبيت تربية النفس تربية عملية واعية للواقع، مبصرة بالعقبات والعوائق، متدرجة مع النفس فهي عامل أساسي من عوامل الثبات، وثامن الوسائل ثقتك في طريقك الذي تسلكه، وأنه الصراط المستقيم طريق الأنبياء والصالحين. عندها تشعر بالاصطفاء والاختيار، وإنهم لمن المصطفين الأخيار. إن الهداية والتثبيت دليل على اصطفائك واختيارك لتكون من سالك الصراط المستقيم، فحافظ على هذا الاختيار، حافظ على هذا الاصطفاء، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وتاسع المثبتات ممارسة الدعوة إلى الله، وليست الدعوة إلى الله هي القيام في المحافل أو تصدر المجالس أو الصعود على المنابر فقط، لا، إنما ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وتعين أخرقاً صدقة، وتسمع الأصم صدقة، وتعلم جاهلاً، وتغيث ملهوفاً، تمزج ذلك كله بالتواضع ومحبة الناس. فهذا جانب كبير، جانب كبير للدعوة إلى الله. وعاشرها الصحبة المثبتة على الطاعة. قال صلى الله عليه وسلم: إن من الناس ناساً مفاتيح للخير مغاليق للشر. فجالس الصالح تثبت على الطريق، تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا، وإذا تفرقن تكسرت آحادا. ومنها الثقة بنصر الله، الثقة بنصر الله مهما ادلهمت الخطوب، وأن المستقبل للإسلام مهما احلولكت الظلم. قال صلى الله عليه وسلم: وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف الله إلا الذئب، ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه. من العوامل المثبتة إخوتي في الله هو معرفة حقيقة الباطل وعدم الاغترار به. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقد قال الحق سبحانه: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذا مثل ضربه الله للحق والباطل. ومن العوامل استجماع الأخلاق المعينة على الثبات، وعلى رأسها الصبر. قال صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاءً خيراً وأوسع من الصبر، رواه البخاري. فإن الصبر بمثابة الحاجز عن الشهوات، وبمثابة المثبت على الطاعات، والمسلي على المصائب والمكروهات. والصبر صبر على طاعة الله بأن يديم عملها، وصبر عن معاصي الله فلا يقترفها، وصبر عن المصائب فيحمد الله ولا يتسخط. وختام هذه الوسائل المثبتة: ثبتني الله وإياكم حتى نلقاه، تذكر نعيم الجنة، تذكر نعيم الجنة وعذاب النار، وقبل ذلك القنطرة ألا وهو الممات. حيث إن الجنة دار الأفراح وسلوة الأحزان ومحط رحال المؤمنين، فحي على دار عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. فالذي يعمل ويعلم الأجر تهون عليه مشقة العمل، فهو يسير على الصراط المستقيم، ويعلم أنه إذا لم يثبت على دين الله في وجه الشهوات والشبهات فستفوته جنة عرضها كعرض السماوات والأرض. إن تذكر النار يحمي المؤمن من التردي في الشهوات والشبهات، حينما يتذكر عقوبة آكل الربا يحجزه ذلك عن التعامل به، وحينما يطلق نظره يعلم أنه بريد لما هو أعظم، فيحجم عن ذلك اتقاء عذاب الله ورجاء جزاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، أستغفره لما تعلمون وما لا تعلمون، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور التواب الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا للإسلام، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحمده ونستعينه ونسأله الثبات على الهداية إلى يوم أن نلقاه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلاة دائمة ما دام الليل والنهار، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أحبتي، عرفنا وسائل الثبات على دين الله عز وجل، سلك الله بنا طريقها وجنبنا نقيضها. لا بد للمسلم أن يعرف بعد ذلك مواطن الثبات، وما هي الأوقات التي ينبغي أن يستعد لها بالثبات. فأهم هذه المواطن الثبات في الفتن باختلاف أصنافها وأجناسها وألوانها. من هذه الفتن فتنة المال، وفتنة الجاه والمنصب، وفتنة الزوجة والأولاد. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. لا بد من الصبر والثبات في فتنة الاضطهاد والظلم والتسلط، وأهم هذه الفتن فتنة الدجال. قال صلى الله عليه وسلم: إنها لم تكن على وجه الأرض منذ ذرأ الله آدم أعظم من فتنة الدجال. وقانا الله وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. من مواطن الثبات الثبات في الجهاد في سبيل الله، ومن مواطنه الثبات على المنهج والطريق المستقيم والمبادئ الحقة، فلا يتقلب ولا يتبدل. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. من مواطن الثبات الثبات عند الممات، وهذا الثبات ليس بيدك، هذا الثبات ليس بيدك، إنما هو بيد الله جزاء وفاقا، حيث يختم للإنسان بالخير. أما أهل الكفر والفجور فإنهم يحرمون الثبات في أشد الأوقات كربة، فلا يستطيعون التلفظ بالشهادة عند الموت، وهذا من علامات سوء الخاتمة. أما أهل السنة والصلاح فإن الله يوفقهم للثبات عند الممات، فينطقون بالشهادتين جزاء وفاقا. هاك مثالا واحدا لأمثال هؤلاء. حضرت أبا زرعة الإمام المحدث الوفاة فاجتمع إخوانه فتذاكروا حديث التلقين: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فاستحيوا من أبي زرعة الإمام المحدث، فأقبلوا على أبي زرعة وهو في سكرات الموت، وبدأوا يتذاكرون الحديث، فقال أبو زرعة وهو يحتضر، فأتى بسند الحديث: حدثنا بندار، حدثنا أبو عاصم، حدثنا عبد الحميد عن صالح بن أبي عريب، عن كثير بن مرة، عن كثير بن مرة، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وخرجت روحه بعد ذلك رحمه الله. هذا مثال للثبات عند الممات، لأنه تمسك بوسائل الثبات في الحياة. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، فقد أمركم ربكم بذلك، فقال الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن صحابته أجمعين، اللهم أبغض من أبغضهم والعن من لعنهم يا رب العالمين، اللهم اجمعنا بهم في دار كرامتك، اللهم أحينا على سنة نبينا وتوفنا عليها يا رب العالمين، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويوم يقوم الأشهاد. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. نسألك يا ربنا حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم كن للمسلمين عونا ولمجاهديهم نصيرا، اللهم ارفع شأنهم واجمع كلمتهم ووحد صفهم واجعلهم يدا واحدة على عدوهم. اللهم عجل لهم النصر الذي وعدتهم ومكن لهم في الأرض يا رب العالمين، يا حي يا قيوم. اللهم كن لإخواننا في اليمن، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم انصر مجاهديهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لإخواننا في سوريا، اللهم كن لهم في سوريا أجمع، اللهم كن لهم في حلب، اللهم كن لهم في حلب يا رب العالمين. اللهم قل الناصر وأنت ناصرهم يا رب العالمين، اللهم انتصر لهم، اللهم انتصر لهم، اللهم انتصر لهم يا رب العالمين. اللهم سدد رميهم، اللهم اخذل عدوهم يا حي يا قيوم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اهدِ ولاتنا وولاة أمور المسلمين، واجعلهم رحمةً لرعاياهم، وأعزَّهم بالإسلام، وأعزَّ الإسلام بهم يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا من أمرنا يسرًا، وارزُقنا من حيث لا نحتسب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.